فإنها تنقسم باعتبار المقصود منها ومقصودها إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود توثيقات، فتنقسم كذلك باعتبار إلزاميتها إلى عقود لازمة من الطرفين وعقود لازمة من طرف واحد لا عقود جائزة لا تلزم، وتنقسم كذلك باعتبار وقتها إلى عقود لازمة عقود ناجزة وعقود معلقة وعقود مؤجلة وما ذكرناه من التقسيمات في هذا، وتنقسم باعتبار باعتبار حال عاقدها إلى أربعة أقسام، لأنه إلا مالك للعين معقد عليها أو إلا مالك للتصرف أو وكيل عن مالك التصرف وإلا فضيل أجنبي. الآن سنذكر أقسام العقود باعتبار إلزاميتها. في العقود في الأصل هو الأمور الإنشائية، والإنشاء معناه الوقاع معنى بله وقال له به، وقاع معنى بله وقال له به. فالعقد قبل صيغته لم يكن موجودا، وإلزاميته ناشئة عن الصيغة، لكن هذه الصيغة تلزم الإنسان تكليفا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال يؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال يؤمنون بعهد الله إذا عاهدتم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا من خان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من كان فيه خصلة من النفاق حتى ودعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصب فجر. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن العقوبة إذا كانت عن فراض أجبت، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرط الترابيب لما أخرج عنهم بحبان في صحيح الإسلام الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراب. فبذلك نقول تنقسم العقود باعتبار إلزاميتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لازم من الطرفين، معناه من طرف البائع والمشتري، من طرف العقد الذي يرغب فيما لديه من العقد الراغب، وهذا هو المرجع للتفريق بين العقدين كما سبق. فالراغب هو المشتري، والمرغوب فيما لديه هو البائع. وقد يوصف العاقدين معا بأنهما بائعين ومشتريين، بشرط أن لا يكون المعقود عليهما لا يكون أحد المعقود عليهما عينا، لأن صاحب العين دائما يسمى المشتري. قد ذكرنا وصاحب العين يسماه المشتري، وشيئه ثمنه لا تمتلك، وصاحب العرض يسمى بائعا. لكن ذكرنا أنه عندما يكون الطرفان معا عرضين فكلاهما بائع ومشتري، كلاهما يسمى بائعا ومشتريا، بل كل أحد منهما حصلت عنده الرغبة. فلذلك تكون العقود لازمة من الطرفين، وتكون لازمة من أحد الطرفين فقط سيان في الأول أو الثاني، وتكون جائزة معناه لا تلزم واحدا منهما. القسم الأول العقود اللازمة من الطرفين، فهذا هو لازمة العقود كلها بالله تمام الأدلة ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود اللازمة من الطرفين ضابطها من وقوف الفقهاء وإنما يعدونها سرا، الفقهاء يقولون هذا العقد بالبيع عقد لازم، النفاق عقد لازم، المجارة عقد لازم، الجعالة عقد غير لازم، هذه يذكر المقالات لا يذكرون بذلك ذلك. وهذا تستوي في المذاهب الفقهية كلها تقريبا، من أجل من تعبد لذلك هذه المسألة إلا إشارة أشار إليها الشرط السيوطي، زاد السيوطي من الفور في القواعد الفقهية، وهو كتاب القواعد الفقهية ليس بالله وسن تخصصه العقود. فإذا الضابط الذي يضعه هنا هو أن كل عقد يتبرر الطرفان معا بفسقه فهو عقد لازم، كل عقد يتبرر الطرفان بفسقه فهو عقد لازم. فالشريعة جاءت لرفع الضرر، وأي ضرر حاصل بالناس وهو مرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فمن قواعد الشرع المسلمة الضرر الرجال، وهو من القواعد الخمس الكبرى، لأنها معتبرة في قوة الأصول والمبادئ التي جاءت بها الشريعة. العقود اللازمة للطرفين هي كل عقد يتبرر كل واحد من عاقدين بفسقه دون رضاه، وهي نوعان من العقود، ما لا يقبل الفسخ أصلا ويطلب العاقدان على فسقه كالنكاح والخلع، فهذا لا يقبل الفسخ أصلا. المقصود بالفسخ هنا أن يتراضيا على إنهاء العقد، وليس المقصود به فسخ القارئ بالعقد. فالعقود عقد النكاح معا يفسخ، وتسمعون الفسوق في العقود، وتسمعون الخلاف الحاصل بين الفقهاء في الخلع، هل هي طلاق وإلى بدء هو فسخ، والذين يرونه فسخا أيضا اختلفوا على قول منهم من يرى أنه فسخ لا يترتب عليه ما يترتب على الطلاق من العدة، وهذا هو اختلاف ابن تيمية ابن القيم وعدد من الحنابلة. فيرون أن المرأة إذا خالعت زوجها لا يلزمها لا تلزمها العدة بنصوصة في كتاب الله، وإنما يلزمها استبراء فقط، لأنهم لا يرون الخلع طلاقا وإنما يرونه فسخا. والنصوص الأخرى هي ظهور بطلان العقد، مثل عقد النكاح إذا وهبت محرمية بين الزوجين فظهر عصر من الرضاع أو ظهر خالها وعمها من الرضاع فهذا العقل مسلوخ مناسبة يعني. والرضاع تفوره بالعقل درجة ثانية درجة الرضاع عند التمييز وهي مرتبة بالعقل لأنه مجرم المحرمية والمحرمية تحرم النكاح. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 15 امرأة في سورة النساء هن المحرمات من كتاب الله والمثال عليها ما حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجمع أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. فهذا نوع آخر من التحريم إضافة إلى الخمس عشرة مثل كتاب الله. خمس عشرة مثل كتاب الله بدايتها ولا تنكحوا ما نتحاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء ما معنى المحصنات من النساء؟ تفضل. معناه المتزوجات. أي امرأة متزوجة بغير حرام لا يحل أن يتزوج آخر إلا ما ملكت أيمانكم معناه بالسبي فالسبي يمكن النكاح إذا سبيت وهي متزوجة كافرة فإن سبيها يمكن نكاحها. واللواتي أعدادهن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ما يختصر الجمع أن تجمع أن يجمع بين المرأة وعمتها وأن يجمع بين المرأة وخالتها والضابط في ذلك أنه يذكره المالكية هو أن المرأتين إذا قدرت إحداهما ذكرا فحرمت عليه الأخرى لم يحد الجمع بينهما. إذا قدرت أية ذكرا حرمت عليها الأخرى هذا هو الضابط من يذكره المالكية. وهذا الضابط نازع فيه الإمام الشوكاني في عدد من كتبه ورأى أنها غير من دلت فرأى أن هذا الضابط غير من دلت. لكن الذي يقول أن الضابط يقول الآن الإشكالات التي عرض على الشيطان لا تقوى على نقضه. ففرق النكاح ليست إلغاء للعقل. فرق النكاح حتى ولو حكم القاضي ببطلانه بسبب الرضاعه وكما ان الرضاعه قسم الى قسمين تنزل الى النكاح قسم الى قسمين يمكن ان تبني ذلك عند سبوك. وما دون ذلك يمكن به التنزه وهو لا لم يثبت ولكن بقي قولا يشاع بين الناس. وهذا يرجع الى الاختلاف في النصاب الاثبات في الرضاع. فالرضاع مختلف فيه العلية من باب الرواية أو من باب الشهادة. فمذهب الجمهور أنه من باب الشهادة ومذهب الحمار إلى أنه من باب الرواية. باب الشهادة لا يلزم من التعدد وباب الرواية لا يلزم من التعدد. الزوجان يرون أنه من باب الشهادة فلا يلزم من التعدد. كل مثال عند التعدد بالنسبة للحنفية يرون أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو عدل مرأتين لأن هذا هو المصاب أن يكون في كتاب الله. الله يقول يستشهدوا شهيدا من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فلكم من امرأتان ممن ترضون من الشهداء. وما سوى ذلك من مسائل الإثبات مردود عندهم لأنهم يرون أن الزيادة على النص نسخ. أي زيادة على النص تعتبر نسخة. ولهذا لا ينصح المتواتر بالآحاد. فرد حديث ابن عباس في صحيح مسلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد اليمين وهو ثابت من ناحية الإسناد لكنه خبر آحاد. فقال هذا خبر آحاد لا ينصح من كتاب الله المتواتر وأنهم رأوا أن الزيادة على النص نسخ وهذا ليس خلافا في كلام حديث ابن عباس احاد يقول القران متواتر لا نختلف فيه، لكن هل الزياده على مس مسخ هذا الذي نختلف فيه؟ مذهب الشافعيه في ان النسابة في اثبات الرضاع اربع نسبه، قالوا الرضاع مشان النساء فلا يشهده الرجال اصلا، لكن النساء لا يكفي فيه شهاده امراتين لانهما نصف البينه فيحتاج فيه الى مذهب الثالثه الى اربع نسبه كله مثيل لذلك شاهد. بالنسبه للمالكيه قالوا هو من باب الشهاده وهو مختص بالنساء لكن يكفي فيه شهاده امراتين، فاذا شهد امراتان من اهل ممن فرون من الشهداء بالرضاع ثبت ولو كانت احداهما المرضعه، وهذه الاستغناءات المقاعدة بطلان شهادة المرأة على ما فعل. تعرف ما هي القاعدة؟ شهادة المرأة على ما فعل مردودة وقبلت من هؤلاء، الذين استغنوا هم الذين تقبل شهادتهم، وهذا استغناء من القاعدة العامة المثلية بطلان شهادة المرأة على ما فعل، لأن تصرف المرأة إذا قاله وإن كان يقتضي حقا له هو فهي دعوى، والدعوى لا يصدق بها صاحبها الا بمدينه لان لم يصل الى اصل المطالب الاولى، فالناس بدعواهم ودعا رجال امالهم ودماءهم ولكن جنه على المدعي وهم على هناك. واذا كان يقتضي حقا عليه فهو اقرار لغيره، واذا كان يقتضي حقا لغيره على غيره فهو شهاده، والشهاده لا بد فيها من التعدد، فلا يمكن ان نحكي شهاده شاهد واحد. وبهذا تعرفون الفرق بين الإقرار والشهادة والدعوة. هذا الفرق ذكره أحمد بن إدريس أبو العباس القرافي الصنهاجي رحمة الله عليه ثمان سنين يبحث عنه، مثل ثمان سنوات من عمره يبحث عن الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوة، فلبي فتره ابتكره هو أبو القيم على فرض صحته، إن كان يقتضي حقا لقائله على غيره فهو دعوى، وإن كان يقتضي حقا لغير قائله على قائله فهو إقرار، وإن كان يقتضي حقا لغير قائله على غيره فهو شهادة. فلذلك قال المالكية أنه يقبل الرضاع من باب الشهادة ولكن يكفي به شهادة امرأته. أما الحنابلة فرأوا أن الرضاع من باب الرواية، ولذلك يكفي عندهم شهادة المرأة الواحدة فإذا شهدت المرأة الواحدة ولو كانت مرضعة هي المرضع فإن ذلك يمكن أن يحدث. يستدل الحنابلة بحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وهو عند البخاري وأبي داود وغيرهما، قال تزوجت عند إخوان أبي إيهاب بن عزيز فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعت عقبة التي تزوجها، فقلت ما علمت ذلك ولا احببتني، فارسلت الى اهل ابي وهاب اساله فقال ما علم ذلك، فقعدت على راحلتي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وسالته فقال كيف وقد قيل. هل الروايه استدل من الحنابله على مثال العبد لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اي قول قيل مؤثرا في ذات الرضاع، وعلى ما لا معناه من رضاع باب الروايه اذا قال اي قائل فإنه يموت. والجمهور يرون أن هذه الرواية معارضة بالرواية الأخرى، وهي أنه قال من يفارق هذا لا خير لك فيها، فضاربت هذا لك حصل فيها الغريب. فارقها معناه طلقها، وهي أمر الطالب التفريق فهذا دليل على أن النكاح صحيح. من أخذ دار قطن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك، فإذا كانت المرأة محرما للإنسان فلا يملكها ولا يحل له طلاقها، فعلم أنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هي الطلاق فذلك دليل على صحة النكاح، لأن الطلاق من لواحة النكاح ولا يمكن أن يثبت إلا إذا ثبت النكاح. وهذا الذي يسمى بأخذ القضاة بالحكم بالموجب، تسمعون هذا الخبير حكم بالموجب، حكم بالموجب معناه ان يكون الامر يقتضي اثبات امر اخر خارج عن الدعوه، فالله عز وجل دعوة رسول الله الكلام وقد دعوة عليه ابو اسحاق ابراهيم مفقون التبصرة في مناسة الفجر الثاني قالوا الحكم بالموجن والحكم بالموجن حصلت منه نافلة في هذه البلاد غريبة هي أن امرأة خرجت في مزعم مع رعاة الابن وهي ذلك تؤدي نفسها فجاء ابن عمها فخطبها فطلبت فعقد عليها واشهد رجلين وزوجين وحملت وانكر الرجل العقد من اصله تذكرت المرأة احد الرجلين فجاء وشهد بالعقد رفعت الى القاضي قال اسمه محمد بن عبد القاضي بن تلبت الراشد فقال المفتاح لا يفوت بالشاهد اليمين فأردت دعواها فجاء أبوها إلى الشيخ داوود الشخص يستشير في هذه المسألة قال هذه المسألة لا يرفعك فيها في هذه البلاد إلا رجل اسمه القاضي محمد يحيى بن عبد الله محمود بن الحسن يستشير قافلا من شمال من أرض البزارة بين المزارتين على بعيد بلين مختوم يقرأ القرآن وهو غاب لرسوله فيذهب يبحث عن هذه الصفة ويستقبل الناس حتى إلى دلالة الشيخ الكبير الجالس بين المزارتين على بعيد بلين